إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده بسندٍ صحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. وفي رواية: بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إنه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما خرج منه عليه الصلاة والسلام فهو حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحديث ابن عمر هذا حديث عظيم، فيه بعض الإشارات، نأخذ منه بعض الإشارات. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف، لماذا؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له. كما أنه بعث بالوحي، بعث أيضا بالسيف. ولهذا قرن الله جل وتعالى بينهما في كتابه، فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد. فالأمران مجتمعان، فلا يمكن للدين أن يقوم إلا بالأمرين معا. ولم تقم قائمة دولة الإسلام الأولى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالأمرين. ومن كان يظن بأن الدين سيمكن وسوف تستقر دعائمه وتثبت أركانه بشيء واحد من الأمرين فهو مخطئ. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ بكلا الأمرين عدته، وبهذين الأمرين انتشر الإسلام وكانت دولة الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودحر أعداء الإسلام، وأخرست ألسن المنافقين، وأبطلت حيلهم وكيدهم. فلا غنى لهذا الدين في كل زمان من الكلمة والبيان ومن السيف والسنان. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بستة أسياف. السيف الأول على المشركين، قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والسيف الثاني على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. السيف الثالث على المنافقين، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. السيف الرابع على البغاة، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. هذه الأسياف الأربعة جاءت في كتاب الله جل وتعالى. السيف الخامس على المرتدين عن الإسلام المنكرين له بعد دخوله، كما في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. السيف السادس على المارقين من أهل البدع كالخوارج ونحوهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم، وأن الله عز وجل قد ادخر أجراً عظيماً لمن قتلهم. هذه هي الأسياف التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما غايتها؟ غايتها حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولم يحمل السيف لكي يخضع الناس لحكم العرب، ولم يبعث لجمع الأموال، ولم يبعث لكي يدير رحى الحرب، إنما بعث صلوات ربي وسلامه عليه ليخضعهم لحكم الله عز وجل، وليزيل الفتنة التي قد يعترض لها التي قد يتعرض لها المؤمنون، كما قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. بهذا السيف صار المؤمنون أعزة، وبهذا السيف صار المسلمون أقوياء، ودانت لهم الشعوب والأمم، وكان يحسب لهم ألف حساب. هذا سبب من أسباب عزتهم، ألا وهو حمل السيف في وجوه أعداء الله وإحياء شعيرة الجهاد في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمات ولافتات وشعارات من سواه هي السفلى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لماذا ذل المسلمون؟ لأنهم تبايعوا بالعينة أي بالربا، واشتغلوا بالدنيا والزرع وتركوا الجهاد، وسيبقى هذا الذل مضروباً على أعناق المسلمين ما دام الربا يضرب أطنابه في بلادهم، وسيبقون أذلةً ما دامت سيوفهم منكسة ولم يفكروا في رفعها، وستبقى عليهم الذلة ما داموا يأخذون بأذناب البقر، وما داموا منشغلين بزروعهم وتجاراتهم ودنياهم. فأسباب العزة واضحة جلية في هذا الحديث، ومحل شاهدنا منه ترك الجهاد وخفض السيوف. إن شرذمة من أعداء الله والمحاربين لهذا الدين لا بد أن يخوفوا بالسيف أحيانا، ولا بد أن يخوفوا بالقوة، ولا بد أن يعلموا بأن مقاومة الدين قد يعرضهم للسيف والذبح. وهذا أحد الوسائل التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرء شر وفتنة وأذى كفار قريش. روى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في مكة، فقال عبد الله: كنت عندهم يوما من الأيام فتذاكروا، وقد اجتمعوا في الحجر، فتذاكروا ما دخل عليهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا مثل صبرنا من شأن هذا الرجل، لقد شتم آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا. إذ دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت واستلم الركن، حتى إذا طاف بهم غمزوه ببعض القول، قال عبد الله: ابن عمرو، فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فمر ولم يقل شيئا، ثم مر بهم الثانية فغمزوه ببعض القول، فمر ولم يقل شيئا، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه ببعض القول، فالتفت إليهم وقال: تسمعون يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، والله لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما كان منهم أحدا إلا وكأنه على رأسه طائر واقع. إنه لابد من تذكير كل من يحارب هذا الدين بهذه القضية، وأنه من لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام، والمعنى بأن المسلمين لا يشتغلون بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله، بل يجاهدون ويرزقهم الله من عدوهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة قال: ويزيغ الله قلوب أقوام ويرزقهم منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلة وصغار، ولهذا فإن المسلم عزيز والمخالف ذليل، أيًا كان هذا المخالف وأيًا كانت المخالفة، فبمقدار المخالفة تكون الذلة. وفي هذا إشارة إلى أن المطيع عزيز والفاسق ذليل. إن أصحاب الفسوق والفجور والمخالفات لهم من الذلة في الدنيا، ولهم من الذلة عند الموت، ولهم من الذلة في القبر، ولهم من الذلة في الآخرة، بقدر ما معهم وما فيهم من المخالفة والمعصية. إن المخالفة تقسي القلب وتوهن البدن وتضعف الحفظ والاستيعاب وتذهب الحياء والغيرة وتضعف تعظيم ووقار الرب، وربما والعياذ بالله تنكس القلب، تنكسه وتزيغه عن الحق. إن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستخدام الجوارح في ذلك تعد خيانة للجوارح التي خلقها الله لتستعملها في طاعته. كم أذلت المخالفة أعناقاً طالما ارتفعت، وأسكتت ألسناً طالما نطقت وتكلمت، وأصمت آذاناً طالما استمعت، وفرقت أسراً ومزقت جموعاً اجتمعت. احذر أخي المسلم، احذر المخالفة أيًا كانت هذه المخالفة، فإن حامياً غيوراً يراقب السر وأخفى، لا أحد أغير من الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن المخالفة أضر على المسلم من ضرر السم في جسمه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الناس، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن، ونقصانا في الرزق، وبغضاً في قلوب الناس. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. في هذا أيضًا إشارة إلى أن عز المسلم بالجهاد لأنه من أمر النبي، وذل غيره بالمخالفة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على النبي المصطفى، اللهم صلِّ عليه أبد الدهر ما ظهر نجمٌ وبدا، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ختم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بقوله: ومن تشبه بقومٍ فهو منهم. المتشبه يجد في نفسه من التعظيم والتوقير لمن تشبه بهم، ولذلك تجد أن الغالب لا يتشبه بالمغلوب، والكبير لا يتشبه بالصغير، والعزيز لا يمكن أن يتشبه بالذليل، والعكس هو الصحيح. وفي الغالب أن الأقل هو الذي يتشبه بالأرفع والأكمل والأحسن على أقل تقدير في نظره، وإلا لما تشبه به. وفي هذا المقطع من الحديث يؤخذ منه تحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، سواء كان شيئا من دينهم أو ملابسهم أو أحوالهم أو عاداتهم، فكل ما كان من خصائصهم وعرف أن هذا لهم فقط فإنه يحرم على المسلم أن يتشبه به. إن أقل أحوال هذا الحديث يقتضي تحريم التشبه بالكفار، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال فهو منهم كما قال ابن تيمية رحمه الله. إن الأصل في المسلم أنه عزيز، لا بد أن يستشعر هذه العزة، وأن لا يرضى لنفسه أن يتشبه بمن هو أقل منه مكانة وإن كان مسلما. وإن حصل شيء من هذا فهذا يدل على اهتزاز الشخصية وعدم الثقة بالنفس، كما هو شأن بعض المنخدعين شباباً وكهولاً. أما التشبه بأعداء الدين فإن هذا أقبح وأقبح. لماذا؟ لأن المسلم عزيز وهم أذلة، وإن وقع تقليد الأعداء والكفار والغرب فإن هذا يدل بلا شك على ضعف الإيمان في قلب المتشبه واهتزاز عقيدته، فتجده يبدأ بالتشبه بهم في لباسهم أو طريقة أكلهم، ثم شيئاً من عاداتهم وتقاليدهم، ثم أخذ وتقبل بعض أفكارهم وتصوراتهم، ثم ربما يدخل في دينهم أو يمرق من دينه. إن المسلم عزيز، وهذه العزة لا بد أن تجعله لا ينظر، وهذه العزة لا بد أن تجعله لا ينظر لغير المسلمين نظرة إعجاب وإكبار. إن التشبه والتقليد نتيجة حتمية للإنهزامية، فحين ذل المسلمون وقوي غيرهم وغلب، اتجهت أنظارهم إلى الأقوى، وما دروا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. استمع معي أخي المسلم إلى هذا الحديث الذي أختم به، الذي رواه الحاكم في مستدركه، وتأمل فيه يتضح لك ما أقول. ذهب حكيم بن حزام إلى السوق يوماً فوجد فيها حلةً تباع، وكانت حلةً نفيسةً جميلة، فقال: حلة من هذه؟ قالوا: هذه حلة ذي يزن ملك اليمن، فاشتراها حكيم رضي الله عنه ب50 دينارا، ثم ذهب وأهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد بها المنبر، فما رؤي حلة أجمل منها وهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام وألبسها لأسامة ابن لأسامة بن زيد رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان عازفا عن الدنيا، فلبسها أسامة وكان آنذاك فتى صغيرا، وكان رضي الله عنه دميم الخلقة، وكان أبوه مولى، فلبسها أسامة ونزل بها السوق فرآه حكيم ولم يكن قد أسلم بعد، فقال له: حلة من هذه؟ فقال: حلة ذي يزن ملك اليمن. فقال له حكيم: أو تلبس أنت حلة ملك اليمن؟ قال: نعم، أنا خير من ذي يزن. قال: أنت؟ قال: نعم، والله أنا خير من ذي يزن، وأمي خير من أمه، وأبي خير من أبيه. تأمل أيها المسلم، شاب صغير من شباب المسلمين لديه هذا الشعور بأنه خير من ملك اليمن، لماذا؟ لأنه مسلم وذاك كافر. ونحن ومع كل أسف يفتخر الواحد منا، ربما يفتخر الواحد منهم أنه قد قلد فلانا أو تشبه بفلان أو فلان من شخصيات تلك الأمم الكافرة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم أحينا، اللهم أحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يذل فيه أهل المعصية ويرفع فيه أهل الطاعة، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم يا رب العالمين. اللهم اهدِ ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم لما تحبه وترضاه، اللهم اقذ في العزة في قلوبهم. اللهم اهدِ ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم غصة في حلوق الظالمين. اللهم استوزر فينا الصلحاء وولي علينا الأخيار يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم شد أزرهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم كن لهم في الشام حيث يذبحون، اللهم كن لهم في الشام حيث يذبحون، اللهم كن لهم في القصير، اللهم كن لهم في القصير حيث يرجمون، اللهم كن لهم في القصير حيث يرجمون، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم مكنهم من رقاب أعدائك، اللهم مكنهم من رقاب أعدائك، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم ارم عنهم فأنت الرامي، اللهم ارم عنهم فأنت الرامي، اللهم ارم عنهم فأنت الرامي يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أقر عيوننا بنصر للإسلام والمسلمين في كل مكان، واجعلنا من أنصاره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ووالديهم